إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أنا شايفة شمس كاتبة إن في المذاكرة بتاخد وقت. مفروض يا شمس تكوني مذاكرة من الأول. يعني يا جماعة، المذاكرة إحنا مش في المدرسة أو في معهد، المذاكرة حبايبي مفروض تكون من أول محاضرة تذاكريها، تاخدي المحاضرة تذاكريها، لأن إحنا بناخد فروض عين يا جماعة. إحنا مش في الجامعة مثلا أو في معهد أو ما إلى ذلك، لا، إحنا بناخد فرض عين علينا، إحنا بناخد فرض عين علينا. فرض العين مش محتاج مني إن أنا أمتحن، لأن فرض العين ده مفروض إن هو معايا على طول، مش محتاج مني امتحانات. فرض العين معايا متواصل، مش محتاج بقى إن أنا آخد أسبوع، لا أسبوعين، لا معرفش إيه، مش محتاج مني الكلام ده كله. ليه؟ لأنه فرض عين، لأنه فرض عين. تمام؟ طيب، هنبتدي النهارده أول محاضرتين، زي ما اتفقنا، هنعمل مراجعة عليهم أو استرداد معلومات. أنتوا عارفين لو أنتوا كل أسبوع بتذاكروا المحاضرة بتاعت الأسبوع بس، كان زمانكم حفظتوا الكلام ده. لكن ايه اللي بيحصل؟ احنا بالراتب، اوبا عندنا امتحان كمان 15 يوم، ايه لم المنهج في ال 15 يوم. لا يا جماعه، ده احنا ما بنتعاملش مع الدين كده، ده دين، دينك كدينك لحمك دمك. انت ما بتتعاملش مع الدين ان انا بذاكر، انت بتتعامل مع الدين ان انا اول باول بتعلم، واول باول بلم، واول باول بعمل. ما هو يا جماعة الدين مش معلومات بس، الدين قول وعمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه اشتمل. شوفي أول حاجة اهي، أول محاضرة اهي، الدين ايه؟ قول وعمل. طيب يعني ايه قول وعمل؟ قول يعني قلب واللسان، وعمل يعني بالقلب واللسان والجوارح. يبقى ثلاث حاجات مهمين جدا بالنسبة لي، ان انا الدين يملأ قلبي، ولو ملأ قلبي على الحقيقة هتبتدي الجوارح بتاعتي تتحرك باللي ملأ قلبي. يعني النهارده انا قلبي فيه ايمان، هذا الايمان لابد انه ينعكس على الجوارح، لو ما انعكسش على الجوارح يبقى ايمان كاذب. يبقى الشروط كلها اللي خدناها في سنه اولى والنواقض كلها متجنبها اللي خدناها في سنه تانيه، فبالتالي هو ما فيهوش ريب، ما فيهوش شك، إيمان خالص، إيمان خالص. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للمرتاب اللي هو ما فيش في قلبه ما يقوله، قال لك إيه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وربنا قال للمكذبين أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هتنزلهم مش هتنزلهم، ما فيش ايمان، ما بيؤمنون. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. يتظاهر بالإيمان. وربنا قال للمكذبين أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هتنذرهم مش هتنذرهم، ما فيش إيمان، ما بيؤمنون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يتظاهر بالإيمان، يتظاهر بالتقوى، لكن قلبه لم يمتلئ بالإيمان. المنافقين بيحبوا يعملوا يتكلموا كتير. ليه؟ يعني اللي يروحوا يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنك لرسول الله. طب انتوا اضفتوا ايه؟ يعني ايه تشهدوا ان؟ هما ليه بيتكلموا يا جماعة؟ عشان مخادعين. هما بيعملوا كده عشان هما علي عمل الجوارح. علشان كده لو القلب فيه ايمان اللسان هينطق. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل. والنبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. يبقى لابد من إيه؟ من النطق. وأجمع على أن من بالشهادتين إلا أن يكون أخرس ويشير لا يقبل إسلامه، لا يقبل حتى وإن صلى وإن طالما أنه لم ينطق لا يقبل إسلامه. الأولين يقول قلب، الثالث عمل القلب. يعني ايه بقى عمل القلب؟ ان القلب يتوكل على الله، يحب الله، يقبل على الله. شروط لا اله الا الله. هي شروط لا اله الا الله يا جماعة فين؟ مش في القلب؟ ونواقض لا اله الا الله كثير منها في القلب. وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لأن ممكن أتظاهر بالإسلام وأنا في الحقيقة مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب وحب كل عمل يقربني إلى حبك. المحبة. وعشان كده لو تفتكروا في سنة أولى كنا بنقول إن شرط المحبة والانقياد من أهم الشروط في لا إله إلا الله. يبقى القلب يؤمن ويأتي بالشروط ثم ينعكس ذلك على اللسان والجوارح. اللسان بيعمل ايه؟ اذكار، تسبيح، استغفار، ذلك على اللسان والجوارح. اللسان بيعمل ايه؟ اذكار، تسبيح، استغفار، تلاوة قرآن، كلام طيب، يمتنع عن الغيبة، عن النميمة، يمتنع عن الخبث. انك تبقي خبيثة. لما الخبيث دايما يقول كلام يقصد بيه غيره. يعني ايه ده احلويتي كده ومليتي؟ انت قصدك تتريقي عليها. ايه ده ما اعرفش حصل لك ايه؟ انت قصدك ان انت تسخري منها. لما يكون في ايمان في القلب لسانك بيمتنع. ليه؟ لانه انشغل لا الحج الخطأ إلى المساجد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى إذا اللي بيزعم إنه مؤمن لابد أن هذا الإيمان ينعكس على اللسان والجوارح. ما تجيش واحد عليك تقول لك الإيمان في القلب وانت ما شقتيش عن قلبي. لا والله ولا عمري هشق عن قلبك. أنا ربنا ما قاليش انظري إلى قلبها، ولكن ربنا قال لي انظري إلى الأعمال. وخدوا بالكم إن في حملة بتحاول تخرس الألسنة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجي واحد فاسق يموت، يا جماعة حرام عليكم انتوا ما شقتوش عن، فيجي واحد فاسق يموت، يا جماعة حرام عليكم انتوا ما شقتوش عن قلبه، ايه اللي انتوا بتقولوه؟ هو فاسق، انا عاري من قلبه، شق عن قلبه في طاعة ولا في معصية، وانا مالي ومال قلبه، انا ليه اعماله، انا ماليش قلبه، انا ليه الظاهر. نحن أمة نحكم بظاهر الامر، فالظاهر انه فاسق خلاص يبقى فاسق، الظاهر انه مات على معصية يبقى عاصي. انا مالي بقى، ماليش دعوة، ده ممكن يكون نطق الشهادة قبلها وممكن يكون، طب انا ماليش دعوة هو عمل ايه. القسيس اللي في الكنيسة لما بيموت ممكن يكون أصر إسلامه كويس عند ربنا، أنا ماليش دعوة هو عند ربنا إيه، لكن القسيس لما يموت لا هصلي عليه ولا أنا ماليش دعوة بقى هو أسلم هو ما أسلمش، هو تاب هو ما تابش، طالما إنه لم يظهر ذلك عليه. خدوا بالكوا عشان إحنا بنضرب في عقيدتنا في الجزئية دي، تقولك أنت شققتي عن قلبه، ولا عمري أشق عن قلبه، ولا بكفر ولا بإيمان ولا بحاجة خالص، أنا لي الظاهر، أنا لا أحكم على أحد إلا بالظاهر. ظاهره إيه؟ مؤمن. طب ما هو ممكن اللي ظاهره مؤمن ده يكون ملحد أو عنده شكوك إلحاد، أنا مالي. الظاهر إن هذا الرجل كان يصلي في جماعة، كان يتصدق، كان يفعل، ده الظاهر. هو بقى مات ملحد، مات كافر، مات نصراني، اتنصر في السر، انا ماليش دعوة بالكلام ده، انا ليا الظاهر. ظاهره فاسق يبقى فاسق، ظاهره كافر يبقى كافر، ظاهره مسلم يبقى مسلم، بس بس انا لا بتدخل في ظاهر ده ولا بتدخل في ظاهر ده. يبقى النهاردة لما واحدة تقولك انتي ما تعرفيش انا في قلبي ايه، انا متبرجة بس احسن منك، لا يا حبيبتي انتي لا احسن مني ولا اوحش مني، انتي عاملة كبيرة وبتجهري بتلك الكبيرة، وانا ما قلتلكيش انتي فين، في الجنة ولا في النار، انا لا اعلم الغيب، انا بقولك انك عاملة كبيرة، ولو انتي فعلا في ايمان في قلبك لابد ان ينعكس على جوارحك. فبلاش نجعل اهل الباطل يدخلوا لنا المدخل ده ويضحكوا علينا، لان هم فعلا بيضحكوا علينا. طيب اذا نظرنا في اضدادها ونواقدها فهو الكفر. طيب النواقد بقى او يعني الكفر بقى ايه انواعه، زي ما قلنا ان ايه انواعه، زي ما قلنا ان الانواع العمل اربعة، زي ما قلنا في اللي فات انواع العمل اربعة، كذلك انواع الكفر اربعة. كفر جهل وتكذيب، كفر جحود، كفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. زي ما قلنا بالظبط على اللي فوق هنقول بالظبط على اللي تحت. يعني ايه؟ يعني انا مش هقعد افتش، انا بدرس ده يا جماعة علشان لو دخل لي نوع من الانواع دي دخلت على قلبي اخد بالي ان ممكن اتزحلق في الزحليقة واقع، لكن مش عشان اقعد ابحث ورا كل واحد، يا ترى هو بقى كفر كفر تكذيب ولا جهل ولا لا. ايه فايدة التقسيمة دي وايه فايدة الانواع دي؟ انا ممكن من الجهل يوقعني في الكفر، ممكن الجحود يوقعني في الكفر، ممكن الاستكبار يوقعني في الكفر والعياذ بالله. يبقى نحذر من هذه الأمور. قال لك إذا انتفى قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح اجتمع أنواع الكفر. إلا النفاق، النفاق لأن النفاق بيبقى عمل جوارح وقول لسان والقلب منكر. المنافق يا جماعة اللي بيكتم الكفر ويظهر الإيمان. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لا احنا عايزين هنا بقى نقف وقف، يعني ايه بقى ختم الله على قلوبهم؟ طب ما خلاص ادم ربنا اللي ختم. لا، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الختم ده جه من اعمالهم، لان انا بمر بمراحل، القلب بيمر بمراحل. المرحلة الاولانية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رين طبق، كل ما يعمل ذنب ياخد طبقة، كل ما تقام عليه الحجة وهو رافض طبقة طبقة طبقة لحد ما قال شيء أسود. يبتدي السواد ده يزيد يتقل. لو انت كده تخيلتي لمبة طربت، اللمبة جه عليها تربقت كلها مطربة، ابتدى احنا بنحمر تحتيها او بنقلي تحتيها، ابتدت التراب ده ما يبقاش بقى مجرد تراب، لا بقى طبقة، بقى طبقة سودة. المرحلة اللي بعد كده الختم والعياذ بالله. يعني ايه ختم؟ يعني خلاص لا في حاجة داخلة ولا في حاجة خارجة، خلاص هو قلبه بقى كده والعياذ بالله. من كتر ما هو كل ما يجيله حاجة تفوقه يجحد يجحد يجحد لحد ما خلاص هو قلبه بقى كده والعياذ بالله. من كتر ما هو كل ما يجيله حاجة تفوقه يجحد يجحد يجحد لحد ما خلاص. إذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر جهل وتكذيب. يعني بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني ايه كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه؟ يعني واحد نصراني او يهودي هو مش عايز يعرف حاجة عن الإسلام، مش عايز، يبقى هو جاهل ومكذب ومكذب. ليه هو مش عايز يعرف؟ هو بيكذب بالإسلام وعمره ما فتح في الإسلام، مع إن دينه بيقوله إن في دين جاي، دينه حتى المحرف بيقوله إن في دين جاي. في نوع تاني انه يكتم الحق مع العلم بصدق. الاولاني ده ما بيدورش، التاني عارف الحق ومصر على الكفر، زي اليهود اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. لان التكذيب هنا هو بيكذب بإيه؟ ها؟ بالحق، يبقى هو عارف بالحق، يبقى هو عارف الحق. كان يروح الأحبار اليهود يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم قول لنا، ولو قلت لنا هنؤمن بيك، يقول له ويسأله وينزل عليه الوحي ويردوا عليهم مرات ويمشوا ويفضلوا برضو زي ما هم كفار. عشان كده ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها ها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون وقومه كانوا عارفين إن في إله، وكانوا عارفين إن موسى على الحق، هم مستيقنين. لأن وقبل فرعون كان مين؟ كان مين ربنا؟ وموسى ظلما وعلوا. طيب لو عمل القلب ما فيهوش عمل للقلب، يعني زي ما قلنا في المنافقين بيصلوا بيصوموا كل حاجة، لكن في قلوبهم لا يؤمنوا بالإسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى المنافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام. طيب لو واحد انتفى عمل قلبه وعمل الجوارح، ولكن اعترف بلسانه زي عم النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ قال نعم انت على الحق يا محمد، انا اعلم ان انت على الحق. طب اسلم؟ لا ما اقدرش عشان قومي. ده اسمه كفر عناد واستكبار. هو شايف ان وضعه في وسط قومه اهم من انه يسلم او يبقى مسلم. عناد واستكبار، زي ابليس كده. ابليس يعلم الحق ومعترف بعزتك لاغوينهم اجمعين، لكن ليه؟ عنيد ومستكبر، عنده كبر. الكبر اللي عنده خلاه يقع في هذا الكفر الأبدي. إن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ما القلب فاض إلى اللسان والجوارح، مفيش أعمال لسان ومفيش أعمال جوارح، يبقى الإيمان اللي في القلب صغير بقدر ما يفيض. وحنبتدي حديث جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم قال، طب جبريل ليه جاي يعلمهم دينهم؟ طب ما كان نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، والنبي قال وخلاص. خدوا بالكم ان الوحي كان بيجي بطرق شتى، يعني نزول الوحي كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رؤية. في رؤية، يشوف رؤيا يوحى إليه في الرؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه جبريل بالكلام، أو يحط الكلام، يضع يتلبسه يضع في قلبه الكلام ويحفظه، أو إن جبريل يتمثل في هيئة رجل، سواء رجل منهم يعني سواء في هيئة صحابي، تمام، أو يتمثل في صورة رجل جاي من البادية ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الدين. يبقى في 3 حاجات كان الوحي بيجي بيها، يا إما الرؤية، يا إما إن توضع في قلب النبي وينطق بيها، أو إن هو يجي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبقوا شايفينه وسامعينه وكل حاجة. جه شوفي أبي هريرة بيقول إيه: أتى رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث. خدوا بالكم الناس اللي بتنفي عذاب رسله ولقائه وتؤمن بالبعث، خدوا بالكم الناس اللي بتنفي عذاب القبر او بتنفي صعود الروح او كل الناس دي والعياذ بالله بتنفي شيء من الاسلام، بتنفي شيء من الاسلام. قال: ما الاسلام؟ قال: ان تعبد الله ولا تشرك به شيء. اول حاجة مفيش شرك، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. حلو قوي. يبقى اذا دي يا جماعة كلها عواميد الدين، العمود الاساسي للدين اللي هو الاسلام. وبعدين البناء اللي هو الاحساد، الاساس بتاعي ايه؟ الاسلام، الاركان وعدم الشرك. وبعدين يطلع من الاساس الأعمدة: إيمان بالله وملائكته ورقائه ورسله والبعث، معرفة بقى كل ذلك. وبعدين الحيطان الإحسان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وطبعا درجة الإحسان لن تحدث إلا بعد الإيمان والإسلام. فجي السؤال اللي بعد كده، قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. إذا ولدت الأمة ربتها. طبعا ولدت الأمة ربتها، يعني كتير من المفسرين قال لك إن هتبقى واحدة أما وبعدين تخلف وبعدين تتحرر، وبعدين بعد ما تتحرر بنتها دي هتبقى سيدة عليها. وفي بعض العلماء قالك لا، هنا مقصود ان البنت تكون ذات شأن مع ان الأم من الإماء. وهذا حدث في أيام المماليك، ده حصل ايام المماليك، ان اماء كثيرة جدا ولدوا اميرات، يعني ولدوا البنات دول بقوا اميرات. واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان. طبعا مين رعاة الابل البهم في البنيان؟ طبعا مين رعاة الابل البهم؟ الامارات واغلب ارض الحرمين تطاولوا دلوقتي وبقوا يعملوا ناطحات سحاب وما الى ذلك. في 5 لا يعلمهن الا الله. في 5 حاجات لا يعلمهن الا الله. ان الله عنده علم الساعة. في 5 حاجات ما يعرفهاش غير ربنا، منها علم الساعة. اللي يجي يقول لك ما اعرفش النيزك نازل ايه والنبيرو ايه والطارق، الكلام ده كله يا جماعة كلام فاضي. لا يعلم الغيب الا الله. امتى الساعة ما نعرفش، وعشان كده يا جماعة كلام فاضي، لا يعلم الغيب إلا الله، امتى الساعة ما نعرفش. وعشان كده لما راح رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فقال ماذا أعددت له، انت أساسا مالك ومال الساعة، انت وقت ما تموتي خلاص انقطعت عن هذا العالم، لا يفيدك ساعة ولا ما ساعاش ولا، انت وقت ما تموتي خلاص ابتدت الساعة بتاعتك. يبقى الإنسان ينشغل بموته، لأن أنا ممكن أموت قبل قيام الساعة أساسا، وممكن أنا قاعدة مستنية إن البرو ينزل يهدم الأرض، مت أنا، استفدت أنا إيه بقى؟ ولكن هو إلهاءات عن الحق، إلهاءات عن الحق. الراجل اللي هم شايفينه ده مشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اندهوله، بيبصوا ما لقيوش حد، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. يبقى جبريل جاء يعلم الناس، يعني انقياد وإذعان في اللغة، لكن في الشرع بيطلق على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بيأتي بالشهادتين والصلاة احنا عارفين بقى شروط الإسلام. لما الإسلام يذكر لوحده، يعني ربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني إيه؟ يبقى المقصود به الإسلام والإيمان، مقصود به إن الدين عند الله الإسلام، يعني نطق الشهادتين والصلاة والصيام وأن نؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله لما يذكر الإسلام إيه؟ لوحده. ولما جه معاوية بن حيدة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، يعني استسلمت لأحكام الله وتخليت عن الكفر والشرك والجاهلية. ودي مهمة جدا، لأن في ناس كتيرة ممكن تقول أسلمت لله لكن لا تتخلى عن الجاهلية، تفضل كده في جاهلية كده على طول، لا تتخلى عن الجاهلية. طيب تاني حالة، ان الاسلام والايمان يبقوا مع بعض في جملة واحدة. الحالة التانية ان الاسلام والايمان يبقوا مع بعض في جملة واحدة. الحالة التانية ان الاسلام والايمان يظهروا مع بعض في جملة واحدة. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. يبقى اذا لما يرد الايمان والاسلام يبقى الايمان اعلى من الاسلام، يبقى الاسلام اللي هو الاركان والايمان اعمدة الاركان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه مالك عن فلان، ما لك عن فلان، فراه مؤمنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له او مسلم، عشان كده قال له لا تقل مؤمن وقل مسلم. هو التاني بيقول ايه؟ فلان ده انا مش شايف ان هو مؤمن. فالرسول قال له: او مسلم؟ طالما ان انت مش شايف انه مؤمن يبقى هو مسلم. يبقى هنا لما الايمان والاسلام جم مع بعض بقى الايمان في مرتبة اعلى من الاسلام. علشان كده لما تيجي تشككي في واحد، انت مثلا اظهر شيء من الشرك او من الكفر، انت مثلا اظهر شيء من الشرك او من الكفر او من النفاق، فتقولي: يا جماعة ما تقوليش ده مش مؤمن، تقولي: لا ده مش مسلم. وعلشان نفهم الاسلام بالظبط فهنبتدي نتكلم على اركان الاسلام. فقد اتى الاسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل. في فترة كان النبي صلى الله عليه وسلم او نزل يعني الوحي، كان مانع الصحابة من ان هم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة انه كان لا يجد وقت للنوم او الاكل او شيء. طبعا كانوا اعتادوا ان هم ما يسألوش غير فيما ينفع، فاتفتحت لهم تاني الاسئلة. في الفترة اللي كانوا ممنوعين ان هم يسألوا غير بما يحل عليهم من ضرورة، يعني واحد حصلت له مصيبة في بيته، واحد حصل له مشكلة جامدة، فممكن في الحالة دي ان هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل البادية العاقل، مش اي واحد بقى، فيسأله ونحن نسمع. كانوا بقى ينبسطوا لما حد يجي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة حلوة والنبي يرد عليه، كانوا طبعا بيستفيدوا. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتانا رسولك. النبي طبعا كان بيبعت الصحابة للبلاد يعملوا دعوة مع البلاد دي، فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك رسولك. النبي طبعا كان بيبعت الصحابة للبلاد يعملوا دعوة مع البلاد دي، فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. أنت بتقول أن ربنا أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: فزعم رسولك. وخدوا بالكم كلمة زعم يعني قد يكون غير حقيقي، لما تقول فلان بيزعم يعني قد يصح وقد لا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولي فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة، لئن صدق ليدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة. يعني ايه يا جماعة؟ واحدة هتقولي: الله، طب ما هو هنا ما تكلموش في حاجة تانية. خدوا بالكوا ان لا اله الا الله، احنا النهاردة لما بندرس شروط لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله. العرب كانوا فاهمين معنى لا إله إلا الله، العرب كانوا فاهمين إن دي الشروط ودي النواقض، ما كانوش بيقعدوا يدرسوا الشروط والنواقض قد كده، هم كانوا فاهمين هذا الأمر. عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر استأذن، أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألج. ألج دي يا جماعة بتتقال في الجماعة، ألج دي بتتقال في الجماع، يعني لما الراجل يجامع مراته اسمها ولوج، يعني حاجة تدخل في حاجة. ما ينفعش ان واحد على الباب يقولها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لخادمه اخرجي اليه فانه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعته يقول ذلك، يعني هو اللي على الباب سمع الكلام، فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فأذن لي. أو قال فدخلت، أو قال فدخلت. فقلت بما أتيتنا به؟ قال لم آتكم إلا بخير. خدوا بالكم أن هذا الرجل كان لا يحسن الكلام، هو بيقول له أنت جيت لنا بإيه؟ هو في الأول قال أقالج لما سمع الكلام الصح قاله، فداخل بنفس الاسلوب ونفس الطريقه، انت جبت لنا ايه؟ قال لم اتكم الا بخير، اتيتكم بان تعبدوا الله وحده لا شريك له، وان تدعوا اللات والعزى، تسيبوا اللات والعزى وتعبدوا ربنا بس، وتصلوا بالليل والنهار 5 صلوات، وتصوموا من السنة فقال فهل بقى من العلم شيء لا تعلموا؟ طب في حاجة من العلم انت ما تعرفهاش؟ قال قد علمني الله عز وجل خيرا، اللي ربنا اداهولي ده في خير، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ايه بقى اللي لا يعلمه الا الله عز وجل؟ علم الساعة، نزول الغيث. طيب واحدة هتقول لي نزول الغيث، احنا وقت فيه الارصاد الجوية بيشوفوا من بعيد، يعني الارصاد الجوية بيقول لك في اعصار جاي، يا اما الاعصار يوصل يا اما ما يوصلش، احنا شايفينه، لكن قبل ما يجي الاعصار حد يعرف ان في اعصار؟ قبل ما ينزل المطر، قبل ما تتكون السحاب او الدنيا تغيم او تسود او ما الى ذلك، حد بيعرف؟ محدش بيعرف يا جماعه، حتى الزلزال لا احد يعلم ابدا متى يحدث الزلزال. شوفي مع كل التقدم العلمي اللي احنا فيه ده، لما يبتدي يعرفوا كم ريختر وما اعرفش ايه وهيبقى له ارتداد ولا، لكن حد بيعرف امتى الزلزال؟ لا ما بيتعرفش. حد بيعرف ان الساعة الفلانية هينزل مطر؟ لا استحالة. الدنيا مغيمة احتمال ينزل مطر. ويعلم ما في الارحام؟ الله طب ما السونار بيعلم ما في الارحام. لا يا حبيبتي، السونار بيجيب في الشهر الخامس، السونار بعد ما بيكتمل الجنين بيقول لك نوع الجنين، وبعد ما يجيب في الشهر الخامس، السونار بعد ما بيكتمل الجنين بيقول لك نوع الجنين، وبعد ما 3-4 اسابيع بيقول لك اذا كان في حمل ولا لا. لكن من اللحظة الأولى الله سبحانه وتعالى يعلم النوع والرزق وكل حاجة عن هذا اللي في بطنك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى الرزق والموت والإنجاب والمطر والساعة، 5 أشياء لا يعلمهم إلا الله. هتموتي إمتى وفين؟ الله أعلم. ممكن يقول لك دي خلاص هيبقى تحتضر، طب ما بيعرفوا دلوقتي أهو في دي فاضل لها كذا، يعني في العناية يبص يقول لك دي فاضل لها كذا، لكن لها كذا يعني في العناية يبص يقول لك دي فاضل لها كذا، لكن ممكن تقل ممكن تزيد، ممكن يقول لك لا دي بقت كويسة جدا وتطلع وتموت. وعشان كده في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل ايه الروح، قال الروح من عند من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. يبقى الاشياء اللي لا يعلمها الا الله لا تبحثي عنها ابدا، وما تشغليش نفسك بيها اصلا، لان لن يزيد دينك ولن ينقص بتلك الاشياء. اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لابايعه، فاشترط علي شهاده ان لا اله الا الله وان اجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله اما اثنتان فوالله ما اطيقهما، الجهاد والصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبض ايده، رفض ان هو يبايع. فهو ابتدى يبرر له هو ليه ما يقدرش على الجهاد او الصدقة. طيب ثواني بقى، هو حد قال حاجة على الجهاد فوق؟ يعني الاحاديث اللي فوق يا جماعة ما فيهاش الجهاد، امال ازاي النبي ما بيعوش على الجهاد؟ ما هو مش هيسلم بالحاجات دي وخلاص. ليه؟ لان كل ما نزل امر على النبي صلى الله عليه وسلم هو ملزوم بيه، نزل امر على النبي صلى الله عليه وسلم هو ملزوم بيه. عشان بس الناس اللي بتاخد الاحاديث دي وترد ما شاءت من الاحكام، هو انا لما بقول لا اله الا الله يعني الا الله، لا اله الا الله، مفيش رب، مفيش حاكم، مفيش الله سبحانه وتعالى هو ربي، يعني اي من يحكم. يبقى كل حكم ينزل من عند الله يلزمني بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. الراجل أو الصحابي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد بقى بغضب من الله، قد بقى بغضب من الله. قالوا برضو، خدوا بالكم كلمة زعموا دي، يعني هو مش عارف الكلام ده صح ولا غلط. فأنا خايف ان انا وقت الجهاد الاقي نفسي حبيت الحياة وكرهت الموت وطلعت اجري من الخوف. وبالنسبة للصدقة، والصدقة هنا المقصود بها الزكاة، فوالله ما لي الا غنيمة وعشر زود هن رسل اهلي وحمولتهن، ما عنديش غير 10 دواب، 10 جمال يعني، دول المواصلات بتاعت اهلي والحمولة بتاعتهم، فما عنديش حاجة اطلع منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقشوش، يعني خدوا بالكم الحتة دي والحتة دي مهمة جدا يا جماعة، ملفت للنظر. الراجل خايف ان هو وقت الجهاد يضعف، وخايف ما عندوش اساسا حاجة يطلع عليها زكاة، يعني 10 دول ما بيطلعش عليهم زكاة. النبي قبض ايده، يعني شال ايده، ان هو كان مدد له ايده بقى عشان يبايع. النبي راح مرجع ايده، حرك ايده كده بعيد عنه، يعني قال: لا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة اذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يا جماعة دي رسالة. انت لما بيكون اساس عندك الجنة، لما بتدخلي في الاسلام او لما بتدخلي في الدين، بتبقي عايزة الجنة. ما تبقيش تفكري اصل وقت هحرب، اصل انا وقت اللي ما اعرفش ايه مش، ما تبقيش تفكري اصل وقت هحرب، اصل انا وقت اللي ما اعرفش ايه مش هقدر. ما فيش الكلام ده. لو انت عندك الجنة هتقهري كل المخاوف اللي جواكي، لكن لان مفيش هم الجنة فبالتالي ما بتقهريش المخاوف دي، ما بتتقهرش. رسول الله أبايع لما لقى ان الموضوع ميزانه دخول الجنة، قال: لا خلاص هبايعك. فقلت: يا رسول الله أبايعك. فبايعت عليهن كلهن. ليه؟ ما تعوديش، لان الشيطان بيدخل مدخل كبير جدا. لا اصل هيحصل كذا، لا اصل سيبيها. المهم ان يكون عندك غاية. احنا للاسف بنرتبط بالوسائل وبننسى الغايات. الغاية رضا الله ودخول الجنة فقط، دي الغاية. الوسائل بقى خلي كل وسيلة لما يجي وقتها. زي واحدة عندها 8 سنين شايلة الهم لما تبلغ هتتحجب، لما تبقي تبلغي. واحدة شايلة الهم ما اتجوزتش، لما تتجوز مش هتطيع زوجها. لما تشوفي نفسك هتعملي ايه؟ ده يا جماعة من تلبيس إبليس علينا، ده من تلبيس إبليس علينا للأسف الشديد، إن هو بيلبس علينا تلك الأمور، بيلبس علينا تلك الأمور. دول كانوا أول محاضرتين، وأنا شرحتهم لأن أنا ما كنتش شرحتهم في المهندسين، فحبيت إن أنا أشرحهم تاني. لكن من المرة الجاية، أنا في صفحة 7، المرة الجاية إن شاء الله هتذاكروا لي من 7 لـ20، يعني هتذاكروا 13 صفحة. واللي هيقف معاكو، وهم سهلين جدا على فكرة، لأن منهم الأركان الـ5 مش هتاخد منك حاجة خالص، وهتحولهم لي الأسئلة، يعني انتوا اللي هتسألوا مش انا اللي هسأل، انتوا اللي هتسألوا. تمام؟ ليه؟ لان اولا هم سهلين جدا جدا فوق ما تتخيلوا، و غالبا مش هتلاقوا فيهم اسئلة. لو ما لقيتوش فيهم اسئلة يبقى انا هديكوا من بعد صفحة 20، نمشي كده 5 6 صفحات تانيين ان شاء الله نراجعهم، او نراجع 10 صفحات مثلا. تمام؟ كأفكار ممكن تيجي ازاي، ممكن نعملها ازاي، ما الى ذلك. يبقى انتوا دوركم ان شاء الله ان الاسبوع الجاي تذاكرولي لحد صفحة 20 ان شاء الله، وتسألوني في اللي وقف معاكم، او لو مفيش حاجة وقفت معاكو يبقى هناخد ان شاء الله اللي بعده. هفتح دلوقتي الشات، واللي عندها سؤال تنزله لي. يلا انا فتحت الشات اهو. سميرة اهي، عندي سؤال في المنهج، ممكن سؤال حديث من صره ان يبسط له في رزق. وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. كيف يطول عمره بصلة الرحم؟ أجل مكتوبة، كيف نجمع بين الحديثين؟ بص يا سمير، سؤال جميل جدا. بص يا سمير، هنجمع بين الحديثين ازاي؟ هيكتب له في الكتاب أنه كان سيكون عمره 40 مثلا، وبصلة الرحم سيصل إلى 50، لأنه كله مكتوب في الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. يعلم إن هذا العبد هيفعل أفعال تجعل عمره يطول. في حد تاني، شيخ ناصر الدين الألباني وغيره، قالوا إن لأ، ده هنا ينسأ له في أثره، أي يبارك له في عمره، فيفعل أعمال كثيرة في وقت قصير. يعني يعمل زي الشيخ الحكمي اللي احنا بندرس معارج القبول، مات 36 سنة وهو مؤلف 14 كتاب في العقيدة، كلهم في العقيدة وأصولها وفروعها وما إلى ذلك. وكان معلم، كان بيدرس العقيدة، وكان ماسك معهد، وكان بيعلم النشء الصغير وبيعلم الكبار، فكل ده وهو في الثلاثينات صغير وبيعلم الكبار، فكل ده وهو في الثلاثينات فقط، من 18 سنة ابتدى لحد الثلاثينات. فأيهما، فاهمة يعني، أي من التفسيرين يصح؟ طيب ما الفرق، استنوا بقى، ما الفرق بين كفر النفاق وكفر عناد؟ لا، كفر النفاق ده ما بيقولش ان هو، حبيبتي، كفر النفاق بيظهر الإسلام ويبطن الكفر. المنافق ده احنا ما بنعرفوش يا إيمان، المنافق نحن لا نعلمه، الصحابة ما كانوش بيعرفوا المنافقين. ليه؟ هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. عايزين جزء الإسلام أعلى من طلعيها المرة اللي فاتت، المرة الجاية يا جماعة، أنا عايزاكم يعني تبذلوا شوية جهد، يعني أنا عايزاكم تبذلوا جهد. المنهج مش صعب، انتوا لو قريتوا لوحدكم هتفهموه. يعني منهج تالتة أنا بعتبره أسهل سنة، تالتة أسهل من أولى ومن تانية. أولى بتبقى الصدمة، إن أنت أول مرة تعرفي الكلام ده فبتجيلك حالة صدمة. تانية أصعب منهج، أصعب منهج في المعهد تانية. تالتة ده بحس إن هو يعني الكتب السريرية، يعني وأنت في السرير كده لو مسكت الكتاب وقعدت تقرأي هتفهمي. أنواع الكفر الأربعة هم أنواع وأحوال من صرح بالكفر ولا لا لا لا لا عزة، كافر يعني مخلد في النار، كافر يعني مخلد في النار بعيد عن المسلم تماما. عايزين شرح الإيمان والأمثلة تشمل. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي سامية سلمى بعتالي، هي يبقى دلوقتي في اتنين، واحدة من المهندسين وواحدة سامية. انتوا المرة الجاية هتتسألوا في الجزئية دي بعد ما تذاكروها، يعني انتوا الاتنين هتتسألوا في الجزئية دي بعد ما تذاكروها، تمام؟ في اسئلة تانية يا بنات؟ في اسئلة تانية؟ كفر فرعون يعتبر، طبعا استكبار وعناد، لانه كان عارف انه مش اله. يعني هل تظن يا سميرة ان فرعون كان عارف انه اله؟ استحال، ويعلم يقينا انه مش اله ولا حاجة. طب امال ليه بيدعي؟ عناد، استكبار، والعياذ بالله، يقينا انه مش اله ولا حاجة. طب امال ليه بيدعي؟ عناد، استكبار، والعياذ بالله. حتى ان لما موسى جه واجهه، تمام، هو اما بيلاقي نفسه مش عارف يرد بينفي الموضوع، زي ما خدناها في سنة أولى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ها ينا يا بلاش. ندى بتسأل: كفر النصارى استكبار وعناد ولا جحود؟ لا، جحود جحود. وممكن نجمع بينهم، ممكن نجمع بينهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.